قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال المصنف رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. كان المصنف رحمه الله في الأبواب الماضية تكلم عن خطورة الشرك وشدة ضرره على الإنسان في الدنيا والآخرة، وساق على ذلك الدلائل الكثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أنه رحمه الله ساق أيضا الأدلة من الكتاب والسنة المبينة لبطلان الشرك وفساده، وأن من يشرك بالله تبارك وتعالى لا متعلق له بشيء ولا حجة عنده ولا سلطان. ثم لما بين ذلك عقد هذه الترجمة ليبين رحمه الله ليبين فيها السبب في وجود الشرك وكيف وجد في الناس وما سبب وجوده، وكأن قائلا يقول: إذا كان الشرك بهذه الخطورة وبطلانه وفساده واضح بهذا الوضوح كما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب الماضية، فما السبب الذي جعل أو وجد الشرك لأجله؟ ما هي الأمور التي بسببها وجد الشرك وانتشر في الناس وكثر؟ والإنسان يعجب من وجود الشرك في الناس مع وضوح بطلانه ووضوح فساده، لكن إذا عرف السبب وكيف دخل الشيطان على أناس وأناس من خلال هذا المدخل ولا زال يدخل على آخرين من المدخل نفسه، يزول العجب حينئذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.